نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التدوير في القرآن. نهى عن ايش؟ تدوير. تدوير؟ في قراءة القرآن. ما نعرفه.